الشخص الذي فعل معصية ثم تاب. الشخص الذي فعل معصية ثم تاب، ما بتعرفوا شو يعني تاب، يعني ندم وأقلع وعزم على عدم العودة. إذا كان فيها تبعة بيستسمح هذا الشخص أو يرد له المال مثلا إذا كان مال، أو فيها قضاء يمضيه، بتعرفوا شو يعني تاب. ثم صار بعد كل مدة كلما يذكر الذنوب يكرر التوبة، هذا شيء حسن ليس شيئا قبيحا، شيء حسن. ليش؟ لأنه هو يذكر نفسه بأن يستمر على طاعة الله وترك المعصية. هذا معنى أنه يكرر التوبة، مش معناته هو عم يقول وقد صح التوبة يجب علي أن أعيد التوبة، لا، مش هيك المعنى. فمعنى هذا أنني أريد أن أستمر في الطاعة والثبات على الطاعة وترك المعصية.